إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فأحمد الله سبحانه وتعالى أن يسر هذا اللقاء، وأشكر بعد شكر الله سبحانه وتعالى من كان سببا فيه، فإن هذه المجالس التي يذكر فيها الله عز وجل ويتدارس فيها العلم من المجالس الطيبة المباركة التي فيها حياة للقلوب، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الذاكرين الله كثيرا، وأن يجعلنا من المتواصين بالحق وبالصبر، ومن المتعاونين على البر والتقوى. أيها الإخوة في الله، إن هذه الكلمة التي سأوجهها أولا إلى نفسي ثم إليكم وإلى من يسمعها، كلمة تتعلق بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا الأمر العظيم والمقام الكريم الذي أمر الله عز وجل به في كتابه ونوه بشأنه وأثنى على أهله القائمين به، كما جاء التنويه به التنبيه عليه في سنة نبينا صلوات الله وسلامه عليه في أحاديث كثيرة. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سبب عظيم في صلاح الأمة، في استقامتها، في سلامة أحوالها، وفي معرفتها بربها سبحانه وتعالى، سبب عظيم في كثرة الخير قلة الشر. فالحرص عليه من أسباب حفظ هذا الدين، والتفريط فيه من أسباب كثرة الشر وغلبة الجهل وقلة الخير في الناس. يقول الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. في هذه الآية الكريمة يصف الله عز وجل هذه الأمة بأنها خير أمة أخرجت للناس، ولكن ما سبب هذه الخيرية؟ هل كونها عربية النسب أو تنطق بلسان العرب، أو لكونها أكثر الأمم مالا وأكثر الأمم تجارة وأموالا؟ الجواب لا، وإنما سبب هذه الخيرية هو قيامها بهذه الشعيرة العظيمة: تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فمن اتصف بهذه الصفات كان من خير الناس، ومن لم يتصف بهذه الصفات ولم يقم بالأمر المعروف ولم يقم بالنهي عن المنكر لم يكن هذا الوصف متحققا فيه وإن كان من هذه الأمة. ولاحظ أيضا في هذه الآية الكريمة كيف قدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الإيمان بالله، مع أن الإيمان بالله هو الأصل، ولا يقبل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا إذا كان القائم به موحدا لله مخلصا له الدين، وإنما قدمه تنويها بشأنه وتنبيها على أهميته وعظم قدره. ويقول سبحانه وتعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. فأمر الله عز وجل في هذه الآية أن يكون في المؤمنين طائفة يقومون بهذه المهمة العظيمة: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ثم قال: وأولئك هم المفلحون. حصر الفلاح فيهم، والمعنى أولئك هم المفلحون الفلاح الكامل، الفلاح التام. وأما من لم تتحقق في هذه الصفات بكمالها فإنه وإن كان مفلحا لكنه دون درجة من قام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الخير. ولما أمر الله عز وجل بالدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قال بعد ذلك: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. والمعنى: إذا دعيتم إلى الخير وأمرتم بالمعروف ونهيتم عن المنكر فالواجب عليكم الطاعة لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم واتباع ما أمرتم به، وبهذا تجتمع الكلمة. أما إذا أمر الناس بالخير فكانت طائفة تقبل وطائفة ترفض، هنا يحصل التفرق والاختلاف في الدين، التفرق المذموم. ووصف الله عز وجل أهل الإيمان بصفات عظيمة جاء في مقدمتها قيامهم بهذه الشعيرة العظيمة، قال سبحانه وتعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. ثم ذكر جملة من صفاتهم فقال: يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. فأثنى عليهم بأن بعضهم أولياء بعض، يتحابون في الله ويتوادون في الله ويتناصرون فيه. ثم أخبر بأنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ذكر هذه قبل أن يقول ويقيمون الصلاة، مع أن الصلاة ركن عظيم من أركان هذا الدين، هي الركن الثاني من أركان الإسلام، وهي الحد الفاصل بين الإيمان وبين الكفر، إلى غير ذلك مما لا يخفى عليكم في شأن الصلاة ومكانتها وعظم قدرها. ومع ذلك قدم على وصف بالصلاة وإقامتها، قدم على ذلك وصفهم بأنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. هذا كما تقدم تنويه وتنبيه ولفت إلى انظار إلى عظم شأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وإذا كان قد وعد الله عز وجل الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر بالفلاح الذي هو الفوز والظفر بالمطلوب الأعظم الأكبر، فإن الله عز وجل في هذه الآية أخبر بأن هؤلاء الذين قاموا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وما ذكر معها من الصفات أنهم الفائزون برحمة الله أولئك سيرحمهم الله. فرحمة الله عز وجل إنما تنال بالإيمان به وبطاعته وباتباع أمره وباجتناب معصيته. ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون. ومما جاء أيضا في شأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قوله صلى الله عليه وسلم في حديث نعمان بن بشير الذي أخرجه الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه، قال عليه الصلاة والسلام: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فكان بعضهم في أعلاها وبعضهم في أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا: لو خرقنا في نصيبنا خرقا، فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهذا الحديث الصحيح، هذا الحديث الجليل يضرب فيه النبي صلى الله عليه وسلم، هو أفصح الناس لسانا وأحسنهم بيانا، يضرب هذا المثل تقريبا للمعنى حتى تتضح للسامعين أثر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في سلامة المجتمع من العقوبات التي يسلطها الله عز وجل على من يشاء من عباده إذا عصوا أمره وخالفوه. فضرب لذلك مثلا بقوم ركبوا في سفينة، كانت هذه السفينة لها طابق في الأعلى وطابق في الأسفل، فاستهموا يعني اقترعوا ضربوا القرعة، فكان بعضهم يجلس أو يقيم في أعلى السفينة وبعضهم في أسفلها، وكان الماء العذب الذي يعدوه للشرب في أعلى السفينة، فالذين في الأعلى إذا أرادوا أن يشربوا فالماء عندهم، وأما الذين في الأسفل فإذا أرادوا أن يشربوا فإنهم يصعدون إلى أعلى، فكأن الذين في الأسفل أرادوا ألا يتأذوا وألا يتعبوا أنفسهم ويؤذوا إخوانهم، فلا يصعدوا في كل مرة يريدون فيها شرب الماء، فقال قائلهم نخرق في نصيبنا في أسفل السفينة خرق لأن الماء من تحتنا في البحر. فلما عزموا على ذلك إن تركهم الذين في أعلى السفينة وما أرادوا غرق الجميع الذين في الأسفل والذين في الأعلى، وإن أخذوا على أيديهم ومنعوهم وزجروهم نجا الجميع. وهكذا أيضا في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإذا رأى الناس أصحاب المنكرات فأنكروا على أيديهم ومنعوهم وزجروهم فإن الله عز وجل يحفظ الجميع، فلا تنزل بهم العقوبات العامة، لا تنزل بهم العقوبات العامة. وأما إذا سكتوا وتركوهم وما يفعلون من المنكرات فإن الله عز وجل يعم الجميع بعقاب من عنده. ولما سألت أم المؤمنين رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. إذا كثر الخبث. وفي مسند الإمام أحمد رحمه الله عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه خطب الناس وقال إنكم تقرؤون آية وتضعونها في غير موضعها، وهي قوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى آخر الآية، ثم أخبرهم رضي الله عنه أنهم لو تركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا ضلوا ولما اهتدوا، ثم حدثهم بما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك الله عز وجل أن يعمهم بعقابه. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أسباب نجاة الأمة وسلامتها من العقوبات التي تنزل فتعم الصالح والطالح، تعم فاعل المعصية وغيره. أما إذا قاموا بهذا الواجب فإن الله سبحانه وتعالى يعصمهم ويحفظهم بحفظه، ويكون العقاب مختصا بمن فعله، وما ربك بظلام للعبيد. فهذه بعض النصوص التي يستفاد منها مكانة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وما تركته من هذا الباب أكثر بكثير مما ذكرته. من المباحث المتعلقة بهذا الموضوع ما يتعلق بحكم إنكار المنكر، ما حكمه؟ ما حكم الأمر بالمعروف؟ ما حكم النهي عن المنكر؟ سمعنا في النصوص السابقة الأمر به، والأمر يقتضي الوجوب، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ولكنه مرة يكون فرض عين ومرة يكون فرض كفاية، ومرة يكون فرض كفاية. فإذا قام به من يكفي، إذا قام به من يكفي في القرية في البلد ونحو ذلك، فإنه يكون في حق الباقين سنة مستحبة مندوب إليه. أما إذا لم يقم به من تقوم به الكفاية فإنه يكون على الجميع مأمورا به حتى يقوم به من يتحصل به الغرض ويحصل به المقصود. وأما إذا كان الشخص يرى المنكر وليس ثمة إلا هو فإنه فرض عين عليه، كما في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فهذا الحديث، حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، فيه التصريح بأنه يجب على كل مسلم، كل مسلمة إذا رأى منكرا أن عليه واجب تغيير هذا المنكر بحسب المراتب التي سيأتي الكلام عليها إن شاء الله. فإذا المسؤولية كبيرة جدا، فكلنا مأمور، الذكر والأنثى، بالقيام بهذا الواجب العظيم، ألا وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أما مراتب إنكار المنكر فالنبي صلى الله عليه وسلم وضحها كما سمعنا في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، هذه المرتبة الأولى، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان له من أمته أصحاب وحواريون يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. فهذان الحديثان الصحيحان فيهما بيان مراتب إنكار المنكر. المرتبة الأولى إنكار المنكر باليد، يعني تغيير المنكر باليد. كان ترى مثلا صورة، فتدخل محل من المحلات مثلا وتشاهد صورة، صورة امرأة عارية متبرجة أو نحو ذلك من الأشياء المحرمة، فهل يحق لك أن تقطع مثلا هذه الصورة أو تطمسها أو تتلفها؟ سمعت مثلا أو رأيت مع رجل آلات المعازف التي يستعملها المطربون، فهل يسوغ لك شرعا أن تكسر هذه الآلات وأن تتلفها؟ رأيت مع رجل مثلا وعاء فيه خمر، فهل يحق لك شرعا أن تتلف هذا الخمر؟ الذي يملك حق التغيير باليد هو صاحب السلطة، هو صاحب السلطة، من كان له سلطان فهذا عنده من القوة والقدرة ما يستطيع به تغيير هذا المنكر دون أن تترتب على هذا التغيير مفاسد وأضرار، كالأمير في إمارته والملك في مملكته والرئيس في بلده، وهكذا أيضا يدخل في هذا الباب رب الأسرة في بيته، الزوج مع زوجته، الأخ الكبير مثلا إذا كان هو المتولي شؤون إخوانه الصغار، فله سلطة عليه يستطيع أن يغير بها هذا المنكر بما أوتي من القوة والقدرة. أما من لم يكن صاحب سلطة فإنه لا يباشر التغيير بيده، لأن ذلك قد يؤدي إلى مفاسد كبيرة. لكن ربما يكون في بعض الحالات، في بعض الحالات يكون فيه مباشرة لإنكار المنكر باليد ولا تترتب على ذلك مفاسد، ولست صاحب سلطة يعني في مثل هذا المقام، لكن لك مقام ولك مكانة ولك قدر عند صاحب هذا المنكر الذي أنكرت عليه وغيرت هذا المنكر بيدك، ولا يغضب منك ولا يسخط عليك ولا يترتب عليه مفسدة كبيرة. كذلك يدخل في هذا الباب الذي يقول فيه استثناء، حينما مثلا تمر بالطريق وتجد مضاربة بين اثنين أو بين طرفين، فتتدخل وتحجز هذا عن هذا وتحجز هذا عن هذا، وهذا في تدخل باليد، ولكن تدخل باليد محمود في هذه الصورة تترتب عليه مصلحة ولا تترتب عليه مفسدة في الغالب. فإذا لم تكن صاحب سلطة فإنك تنزل إلى الدرجة المرتبة الثانية، وهي الإنكار باللسان، بأن تبين أن هذا الأمر منكر بأن هذا الأمر حرام، بأن هذا لا يجوز، وتناصح صاحب هذا المنكر من أجل أن يدع المنكر الذي هو عليه، أو تناصح بفعل المعروف الذي ترك وفرط فيه وتساهل في شأنه. فإذا لم تستطع الإنكار باللسان، كيف ما أستطيع الإنكار باللسان؟ يعني يترتب على إنكارك باللسان ضرر، إما متيقن أو يغلب على الظن أنه سيترتب عليك ضرر بالغ. هذا الضرر قد يعود مثلا إلى جسدك، أو يعود إلى مالك، أو يقع على أهلك، فهذا عذر، هذا عذر تعذر به إن شاء الله في ترك المنكر باللسان. كان تعرف أنك إذا أنكرت ستسجن مثلا، أو ستجلد، ستضرب، سيؤخذ مالك، سيعتدى على أهلك أو نحو ذلك. أما مجرد أنه يسخر بك ساخر، أو يستهزئ بك مستهزئ، أو نحو ذلك من الأذى اللفظي الذي يكون من الناس أو من بعض الناس حين تنهى عن المنكر وتأمره بمعروف، فهذا والله أعلم ليس عذر تعذر به في ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فإن عجزت عن الإنكار باللسان فإنك تنتقل إلى الإنكار بالقلب. ما معنى الإنكار بالقلب؟ يعني أن يعلم الله من قلبك أنك كاره لهذا المنكر، تكره هذا المنكر وتبغضه وتبغض أهله الوالغين فيه. ومن علامات إنكارك بالقلب أنك لا تجلس في هذا المكان الذي فيه معصية، لا تصاحب وتخادن هذا الشخص الذي يتلبس بهذا المنكر وأنت لا تستطيع الإنكار عليه. فالله عز وجل نهى عن حضور المجالس وشهودها إذا كان يساء فيها إلى آياته سبحانه وتعالى، يسخر بدينه، يستهزأ بدينه، لا تجلس معهم، لا تجلس معهم. طيب إن جلست معهم وأن تقول أني أنا منكر وكاره لقلبي ولا في شيء يمنعك من مغادرة هذا المجلس، فإنك مثلهم، إنكم إذن مثلهم. يقول قال رجل ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه، قال له: هلكت إن لم آمر بالمعروف ولم أنهى عن المنكر. فماذا قال له ابن مسعود؟ قال: هلكت إن لم يعرف قلبك المعروف وينكر المنكر. فإذا رأيت المنكر ثم لا تغضب ولا تعرف من قلبك يعني كراهية هذا المنكر، هذه مصيبة عظيمة. وبعض الناس مو قضية أنه ما يعرف المنكر لكونه جاهل به، الجاهل قد يعذر بجهله، ولا سيما في المسائل التي قد تخفى على كثير من الناس، ولكن بعض الناس والعياذ بالله يرى أن هذا الشيء منكر ويعرفه، ولكن كأنما يرى أمرا مباحا، لا ينكر بقلبه ولا يتمعر وجهه لله عز وجل، ولا يبغض هذا المنكر، ولا يبغض أهله المصرين عليه. فهذا دليل على مرض عظيم في القلب. فعلى كل واحد منا أن يتفقد قلبه في مثل هذه المقامات. هلكت إن لم يعرف قلبك المعروف ولم ينكر المنكر. هذا هو المنهج الشرعي في ترتيب الأمر بالمعروف والنهي عن هذا هو الترتيب الشرعي في طريقة إنكار المنكر. الإنكار باليد، ثم باللسان، ثم بالقلب عند العجز عن المرحلة الأولى والثانية. حينما ننظر إلى بعض أهل البدع المعتزلة مثلا، نجد أنهم يعكسون الترتيب، فيقررون الإنكار أولا بالأسهل، تنكر باللسان، تنكر بالأسلوب الميسر السهل القريب، فإذا ما نفع تترقى إلى الإنكار بما هو أشد وبما هو أقوى منه، حتى يصل الإنكار إلى استعمال السيف. فهم يرون أنه من لم يدن بدينهم ويقول بمقالتهم فإنه ينكر عليهم بالقول. فإن أبى، أو فإن كانوا جماعة فأبوا أن يقبلوا، وكان هؤلاء المعتزلة جماعة لهم قوة ولهم عدد ولهم شان، فإنهم يحملونهم على قولهم ولو بالقوة، ولو استعملوا السلاح والسيف، ولو كان هؤلاء المخالفون لهم مسلمين، ولو كانوا كفارا أو كانوا فساقا يعني من أهل القبلة، لكنهم لا يقولون بقولهم. فهذا تقرير المعتزلة، وانظر كيف عكسوا الآية والعياذ بالله. حينما ننظر مثلا إلى جماعة التبليغ، حينما ننظر إلى جماعة التبليغ ومنهجهم في إنكار المنكر، نجد أنهم يأخذون بالشق الأول وهو الأمر بالمعروف، على تحريف وعلى نقص وعلى خلل كبير في تطبيقهم له، ولكن الشق الثاني لا، ما عندهم إنكار منكر، لا ينكرون المنكر. لما؟ قالوا لأننا إذا أنكرنا المنكر نفرنا الناس، إذا أنكرنا المنكر نفرنا الناس، وهم غايتهم وهمهم أن يجمعوا الناس ويدخلوهم في جماعتهم. فالشيء الذي ينفر الناس ويبغضهم في دعوتهم وفي جماعتهم يتركونه، وإن كان هذا الأصل العظيم وهذا المقام الكريم الذي هو إنكار المنكر. ثم ننتقل بعد ذلك إلى ذكر بعض الصفات التي ينبغي أن يتحلى بها الأمر بالمعروف الناهي عن المنكر. من أول هذه الصفات الإخلاص لله سبحانه وتعالى، أن يكون الأمر بالمعروف الناهي عن المنكر مخلصا لله عز وجل. والإخلاص هو أصل الدين، يقول الله سبحانه وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. والنية الصالحة، نية التقرب إلى الله عز وجل، شرط في قبول العبادات كلها، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أجل العبادات ومن أعظم العبادات. حين تأمر بالمعروف، حين تنهى عن المنكر، يجب أن يكون الباعث لك على القيام بهذه الشعيرة العظيمة ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى. واحذر أن يدخل إليك الشيطان فيفسد عليك نيتك، فتقوم بهذه الشعيرة الكبيرة من أجل أن يمدحك الناس وأن يثنوا عليك، فيقول: فلان ما شاء الله قوال بالحق، فلان جريء، فلان آمر بالمعروف، فلان ناهي عن المنكر. فهذا يبطل عليك هذا العمل الصالح، وتلاقي ربك سبحانه وتعالى بعمل لا ينفعك عند الله عز وجل، بل ربما تتضرر به الضرر البالغ. وتعرفون حديث أول من تسعر بهم النار ثلاثة، ومنهم رجل. هؤلاء الثلاثة ثلاثة أصناف، كلهم كانوا فيما يظهر للناس ويبدو للناس يعملون أعمال طيبة، أعمال صالحة، هذا يعلم الناس الخير، وهذا يجاهد في سبيل الله، وهذا ينفق في وجوه الخير، لكن كان عاقبة أمرهم ومصيرهم ومآلهم إلى نار جهنم، بل كانوا أول من تسعر بهم النار. أين الخلل؟ ما السبب؟ أنهم لم يقوموا بهذه الأعمال ابتغاء وجه الله، وإنما ابتغوا نصيب من الدنيا. هذا يريد أن يقال فلان جواد، وذاك يريد أن يقال فلان شجاع وجريء، وذاك يقال فلان عالم أو قارئ، فأفسد عليهم الشيطان هذه الأعمال الصالحة الجليلة، فخسروا وباءوا بالصفقة الخاسرة والعياذ بالله. كذلك أيضا من الصفات التي يجب أن تتوفر في القائم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر صفة العلم، أن يأمر بالمعروف على بصيرة، وأن ينهى عن المنكر أيضا على بصيرة. لأنه ما معنى المعروف؟ المعروف الطاعة التي أمر الله عز وجل بها، ما أمر الله به في كتابه أو أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، هذا هو المعروف. وما هو المنكر؟ ما نهى الله عز وجل عنه أو نهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا كان من أراد أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ليس عنده علم، ما يعرف الطاعات التي أمر الله بها، ولا يعرف المنهيات التي نهى الله عز وجل عنها، فإلى أي شيء سيدعو؟ إلى أي شيء؟ بأي شيء سيأمر؟ وعن أي شيء سينهى؟ ربما يأمر بالمنكر وربما ينهى عن المعروف. ربما يدعو الناس إلى ضلالة يظن أنها حق، وربما ينهى الناس عن حق يظنه ضلالة. وهكذا عاقبة كل أمر لا يكون مبنيا على علم صحيح، فإن الفساد فيه أكثر من الصلاح المرجو فيه. يقول الله سبحانه وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. أدعو إلى الله على بصيرة، يعني على بينة، على نور، على علم، على هدى. فالبصيرة في القلب بمنزلة البصر الذي في العين، فبصر العين ترى به الأجسام وتميز بينها، وبصيرة القلب ترى به المعاني فتفرق بين الحق وبين الباطل، وبين العلم وبين الجهل، وبين المعروف وبين المنكر، وبين الهدى وبين الضلال، وبين الحق وبين الباطل. فالذي لا يكون عنده بصيرة، لا يكون عنده علم، فإن أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر سيكون فيه خلل عظيم. ولكن هنا أيضا ينبغي أن نعلم أن الأمور أو المسائل والقضايا تختلف، ففي قضايا في الدين يشترك في العلم بها الجميع، يشترك في العلم بكونها معروف المتعلم والجاهل، ويشترك في معرفة أنها منكر أيضا المتعلم والجاهل. فمثل عندنا إقامة الصلاة، مثل صوم رمضان، مثل أداء الزكاة، مثل صلة الرحم، مثل بر الوالدين، هذه طاعات يشترك في العلم بكونها معروف جميع المسلمين، جميع المسلمين يشتركون في معرفة أن هذه طاعات صاحب العلم الكبير وصاحب والذي لم ينل نصيبا من العلم، مدى منه في أسرة مسلمة، في مجتمع مسلم، يسمع الآيات ويسمع الأحاديث وكذا، ويخالط أهل الإسلام، فإنه يعرف هذا القدر من الدين، يعرف أن الصلاة هذه مشروعة، يعرف أن بر الوالدين مأمور به، يعرف أن دين الإسلام يأمر بصلة الرحم، ونحو ذلك من القضايا والمسائل. فهذه لا حرج، لا حرج أن يتولاها ويقوم بها من لم يكن يعني عنده علم واسع في الشريعة. فواحد من الناس مر ذاهب للصلاة، فرأى صبية يلعبون في الشارع، رأى شباب يجلسون هنا وهناك لا يشهدون الصلاة مع الناس، فهل يقول لا أمرهم بالصلاة لأني ما عندي أنا شهادة شرعية، لأني ما دخلت الجامعة، لأني ما درست على المشايخ؟ لا، ما هو عذر. فأنت تعرف أن الصلاة واجبة، تعرف أن الصلاة مشروعة، تعرف أن هؤلاء مأمورون بأن يؤدوا الصلاة في المساجد، فتأمرهم، تأمرهم بالصلاة. وهكذا أيضا في باب المنهيات، تعرف أن شرب الخمر حرام، أن الزنا حرام، أن أكل الربا حرام، ونحو ذلك مما يعلم تحريمه من الدين بالضرورة أو ما يشبه ذلك من القدر، فإنك تنكره وإن لم تكن متخصص يعني في علوم الشريعة. هناك مسائل تحتاج إلى اجتهاد، تحتاج إلى بحث وإلى تدقيق، فهذه التي يتولاها أهل العلم، هذه التي تولاها أهل العلم، لأنها تحتاج كما قلنا إلى آلة العلم، إلى البحث، إلى التنقيب، إلى المدارسة، إلى النظر في الأدلة والاستنباط والقياس ونحو ذلك، حتى يتوصل إلى معرفة الحكم. كذلك أيضا من الصفات التي ينبغي أن يتحلى بها الآمر بالمعروف الناهي عن المنكر الحلم والرفق والأناة، لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيه معارضة للناس في أفكارهم، معارضة للناس في أهوائهم وشهواتهم، فالغالب أنك تواجههم بما لا يشتهون، بما لا يحبون، بما لا يرغبون، فهو ثقيل على النفوس، ثقيل على القلوب، فتلطف أمرك لهم بالمعروف ونهيك لهم عن المنكر بحسن العرض، بحسن الأسلوب. فالله عز وجل قد وصف نبيه صلى الله عليه وسلم فقال: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، لو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. أنت الآن وأنت تتعامل مع زوجتك ومع أولادك في البيت وأنت صاحب الفضل عليهم، ومع ذلك لو تعاملت معهم بالغلظة وبالشدة وبالعنف لربما نفروا منك وما قبلوا منك. فكيف إذن بالأجانب عنك؟ ربما أناس لا تعرفهم ولا يعرفوك، أول مرة تلاقيهم وتراهم ويرونك، فإذا عاملتهم بالغلظة وبالشدة وبالأسلوب العنيف فإنهم في الغالب يقابلون العنف بمثله، أو يقابلون العنف بإصرار واستمرار على المعصية من باب العناد لهذا الأسلوب الفج الغليظ الذي تعاملت به معه. ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الرفق ما كان في شيء إلا زان، وما نزع من شيء إلا شانه. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. وحينما سلم جماعة من اليهود على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: السام عليك يا أبا القاسم، دعوا عليه بالموت، بالسام بالموت، وفي الظاهر أنهم يسلمون عليه. فأما النبي عليه الصلاة والسلام فقال: وعليكم، ولم يزد على ذلك. وأما عائشة رضي الله عنها وأرضاها فقد أخذها الغضب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، فقد فطنت لحقيقة ما تفوه به من هذه الكلمة المنكرة، فقالت: بل عليكم، في رواية: وعليكم غضب الله وعليكم اللعنة أو نحو ذلك. فعاتبها النبي صلى الله عليه وسلم وقال لها: يا عائشة، إن الله عز وجل يحب الرفق في الأمر كله. فقالت: أما سمعت ما قالوا يا رسول الله؟ قال: قد قلت وعليكم، وإنه يستجاب لنا فيهم ولا يستجاب لهم فينا. فالنبي صلى الله عليه وسلم تعامل مع هؤلاء وهم يهود من أنجس وأرجس خلق الله سبحانه وتعالى، يواجهون هذا الرسول الكريم بهذا اللفظ السيء، وهم يعرفون أنه رسول الله حق كما يعرفون أبنائهم، ومع ذلك عاملهم بالرفق وباللين حتى يكون هذا تأليف لقلوبهم، لعل وعسى أن يفتح الله على قلوبهم فيدخلون في دينه. ولما أمر الله عز وجل موسى وهارون بالذهاب إلى فرعون ودعوته إلى الخير، وجههم وعلمهم كيف يخاطبونه، فقال لهم: فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فأمر موسى وهارون عليهم الصلاة والسلام أن يخاطب هذا الرجل الخبيث الذي قال: أنا ربكم الأعلى، والذي سبق في علم الله عز وجل أنه سيموت على الكفر، ومع ذلك أمرهما أن يخاطباه وأن يكلماه بالأسلوب اللين السمح السهل، فإن ذلك أدعى إلى القبول وإلى الاستجابة. وليس معنى ذلك أن الداعي للخير أو الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر يكون دائما على هذا الأسلوب الرفيق السهل السمح، لا، فلكل مقام مقال، لكن هذا هو الأصل، هذا هو الأصل. أما إذا اقتضى الأمر شيء من الغلظة وشيء من الشدة وشيء من العنف فلا حرج، فلا حرج في ذلك. فنجد مثلا أن موسى عليه الصلاة والسلام قال لفرعون: إني لا أراك يا فرعون، إني لا أظنك يا فرعون مثبورا. لكن ما كان هذا في البداية، ما كان هذا في البداية، إنما كان فيما بعد، كان فيما بعد حينما قابل الحجاج والبينات والمعجزات والأدلة الواضحات، قابلها بالعناد والسخرية والاستكبار والاستهزاء والإصرار على الصد عن الله وعن دينه. كذلك أيضا من الصفات التي ينبغي أن يتصف بها الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر صفة الصبر، صفة الصبر. فالصبر مقام عظيم ويحتاج إليه كل مؤمن وكل مسلم، ولكن من يتولى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو بحاجة أشد إلى الصبر، فيحتاج إلى الصبر حتى يقوم به. وبما لا يقوم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا به، يحتاج إلى أن يتعلم، يحتاج إلى أن يتعلم حتى يقوم بهذا الواجب خير قيام، يحتاج إلى الصبر على مجاهدة نفسه فتستمر تستقيم على الإخلاص لله سبحانه وتعالى، يحتاج إلى الصبر حتى يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويواجه الناس بما وقعت منهم فيه المخالفة في العقائد، في العبادات، في الأخلاق، في التعاملات إلى غير ذلك، يحتاج إلى صبر حينما يتعرض من الناس إلى شيء من الأذى الحسي أو المعنوي. ولهذا قال ربنا سبحانه وتعالى فيما ذكر عن لقمان أنه قال وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، ثم قال له واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. فأمره أن يقوم أن يأمر بالمعروف وأن ينهى عن المنكر، ثم أمره بالصبر. لماذا؟ لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مظنة أن يلاقي صاحبه أمرا عظيما من ممن يدعوهم ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، قد يلاقي منهم أذى، قد يلاقي منهم عنت، قد يلاقي منهم استخفاف، استهزاء، سخرية، شيء من ذلك. فيحتاج إلى أن يتسلح بسلاح الصبر حتى لا ينقطع عن هذا العمل الصالح، وحتى أيضا لا يستفزه الشيطان فيقابل السوء بسوء ليس غضبا لله وإنما انتصارا لنفسه. فأنت الآن رأيت فلان على منكر فأنكرت عليه لله سبحانه وتعالى وغضبت لما رأيت هذا المنكر لله عز وجل، لكن لما أنكرت عليه سبك، لعنك، شتمك، استهزأ بك، سخر منك، فغضبت وأخلطت عليه، شددت عليه، ليش؟ ما هو لله، وإنما غضبت لنفسك، أخذتك الحمية لنفسك. فهذا نقص في الصبر على الإخلاص لله سبحانه وتعالى. فعليك أن تجاهد نفسك على الصبر في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقبل أن تقوم به وبعدما أيضا تقوم به. كذلك أيضا من الصفات التي ينبغي أن يتحلى بها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يكون هو من أول المبادرين لما يأمر به من المعروف، وأن يكون من أول المنتهين عن المنكر الذي ينهى عنه. وليس هذا شرط، يعني ليس من شرط الأمر بالمعروف النهي عن المنكر أن يكون هو مقلع عن كل المعاصي والذنوب وقائما بالمعروف كله، لا، فهذا لا، قد لا يوجد في أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول عليه الصلاة والسلام كل بني آدم خطأ وخير الخطائين التواب. ولكن حتى تكون دعوتك مباركة وينتفع بها ويتلقاها الناس بقبول حسن، وحتى أن تنجو يوم القيامة، عليك أن تجاهد نفسك على المبادرة إلى فعل الخيرات وإلى ترك المنكرات. قد ثبت عن أسامة بن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر أنه يؤتى برجل يوم القيامة فيلقى في نار جهنم فتندلق أقتابه، يعني أمعاه، في نار جهنم، فيدور عليها كما يدور الحمار حول الرحى، فيجتمع عليه أهل النار فيقول أن أنت فلان الذي كنت أمرنا بالمعروف تنهانا عن المنكر، فيقول بلى. طيب، كانوا مستغربوا، ما الذي جابك إلى النار؟ فقال كنت أمركم بالمعروف ولا آتي وأنهاكم عن المنكر وآتي، والعياذ بالله. فعلى طالب العلم، على الداعي إلى الله، على الآمر بالمعروف النهي عن المنكر أن يكون حريصا على أن يبادر إلى فعل الخير وإلى ترك المنكر حتى يفوز برضا الله، وحتى ينجو من عذابه، وحتى تكون دعوة بإذن الله دعوة مباركة. كذلك أيضا من الصفات التي ينبغي أن يتحلى بها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر صفة الحكمة. صفة الحكمة، الحكمة في أقواله، في اختيار اللفظ المناسب، اختيار الأسلوب المناسب. فحينما تدعو مثلا تناصح عالما، غير حالك لما تناصح جاهل، وحينما تناصح مثلا مسؤول كبير، صاحب سلطان، غير النصيحة التي أو غير الأسلوب الذي يحتاجه مثلا واحد من عامة الناس. فتنزل الناس منازله وتختار من الألفاظ أحسنها وأنسبها للمقام. النبي عليه الصلاة والسلام لما كتب إلى هرقل، يدعوه إلى الإسلام، ماذا قال؟ خاطب بخطاب قال فيه إلى هرقل عظيم الروم، أسلوب مناسب، هو عظيم الروم فعلا، هو معظم فيهم، هو ملكهم، يعظمونه ويجلونه ويقدرونه ويحترمونه، فاختار هذا السلوب المناسب، مع أنه كافر بالله، يسب الله عز وجل، يعتقد أن عيسى ابن الله، ومع ذلك خاطبه بهذا الخطاب المناسب حتى يكون أدعى إلى القبر. فأنت أيضا عليك أن تختار الألفاظ المناسبة للمقام. واحد مثلا من العلماء كان يمشي مع ملك لعله من ملوك الدولة العثمانية، وكان هذا الملك العثماني كان سفاح معروف بتسرعه في الدماء، فمروا على قوم في السوق قد أمر بهم هذا الحاكم بالقتل، فمر الحاكم والعالم على هؤلاء التجار الذين أمر الحاكم بقتلهم. لما؟ قال لأنه أمرهم بأمر، كلفهم بأمر فخالفوه، حط نظام، وضع نظام يتعلق مثلا بالسوق، فخالفوا هؤلاء التجار فحكم بقتلهم. فلما مروا عليهم قبل تنفيذ الحكم شفع فيهم العالم فقال إنهم عصون، خالفوا أمري. طيب لو قال العالم في ذاك المقام، والملك هذا كما قلنا هذا الحاكم متسرع في الدماء، متهوك فيها، لا يبالي، سريع الغضب وكذا، لو قال له العالم في ذاك المقام إنه حتى لو خالفوك في هذا النظام لا يبيح لك قتلهم ولا يسوغ لك أن تقتلهم بمخالفتهم لك، هل سيتقبل الحاكم؟ ربما لن يتقبل، ربما تأخذ العزة بالإثم وينفذ فيهم الحكم غصبا عن هذا الذي يقول أنه لا يحق لك أن تقتله. لكن أتى من باب آخر وقال إنهم لم يعلموا بأمرك، لم يبلغهم نهيك، ما بلغهم هذا النظام، ولو بلغهم ما فعلوه، أخذوا يتعذر لهم، فهنا هدى الحاكم وبرد الحاكم وأصدر العفو عنهم. فهذا أسلوب مناسب، اتخذوا هذا العالم حتى يكون يعني في سلامة لرقاب هؤلاء الذين سيقتلون بغير حق. كذلك أيضا من الصفات التي تتعلق بالموضوع الحكمة أن يكون هذا الداعي الخير الآمر بالمعروف الناهي عن المنكر عنده حرص على معرفة الحال المدعوين، أن يعرف حال المدعوين قبل أن يقدم عليهم، مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله إلى آخر الحديث. الشاهد من أنك تقدم على أنك تأتي قوما أهل كتاب، ما الفائدة من هذا التنبيه؟ يعني حتى يستعد لهم، فدعوة الكتاب غير دعوة مثلا الوثني، هذا عنده كتاب، عنده معلومات، عنده كذا، عنده شبهات، عنده أشياء كثيرة، فتحتاج أن تستعد لها. وهكذا حينما تريد مثلا أن تدعو شبابا قد تأثروا بفكر مثل الخوارج، وآخرين تأثروا بفكر مثلا التبليغ، آخرون تأثروا بفكر الصوفية ونحو ذلك، فتحتاج إلى قبل أن تدخل معهم في نقاش وفي دعوة وفي كذا وكذا من الأمور المتعلقة بدعوتهم، تحتاج إلى أن تتهيأ لهم بالحجة المناسبة وتهيئ الردود على الشبهات المتوقعة من أمثالهم. كذلك أيضا من الأمور المهمة التي ينبغي أن يراعيها الآمر بالمعروف الناهي عن المنكر أن يبدأ بالأهم فما دونه، أن يبدأ بالأهم فما دونه، ولا شك أن أعظم المعروف التوحيد وأعظم المنكر الشرك. فحينما تكون في قوم عندهم خلل في العقيدة، خلل في التوحيد، فما يحسن بك أن تشتغل مثلا بفضائل الأعمال وما شابه ذلك وتترك هذا الأصل الكبير الذي هو التوحيد، فتقول لا أنا أسكت الحين عن التوحيد وأسكت عن إنكار الشرك حتى أتألفهم وحتى يقتنعوا بي وحتى يأنسوا إلي، ثم بعد ذلك أقول لهم أن هذا شرك، هذا لا يصلح. الله عز وجل ذكر عن يوم القيامة أنه يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب إيش؟ إلا من أتى الله بقلب سليم. هذا الذي ينتفع ويفوز عند الله سبحانه وتعالى، من لقي الله بقلب سليم من الشرك. فهذا هؤلاء القوم الذين قدمت عليهم ورأيتهم في شركيات وفي خرافات، خلل في التوحيد، على بال على قولك ما تتألفهم ويقتنعوا بك، ربما يموت منهم اثنين ثلاثة أكثر فيلاقون الله عز وجل بالشرك قبل أن تبينه لهم وأن تخلصهم منه ببيانك لهم ونصحك إياه. أطلت عليكم في الكلمة، لعل أكتب بهذا القدر. هذا صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. هذا السائل يقول: لا شك أن ما منا من أحد إلا هو مقصر في الطاعة واقع في المعاصي، فهل معنى ذلك أننا لا نأمر بالمعروف ولا ننهى عن المنكر؟ تقدم الجواب على هذا السؤال في أثناء الكلمة. ليس معنى أن تكون آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر أنك لا تقصر، لا تترك معروف ولا تأتي منكرا، بل كلنا مخطئ وكلنا مقصر، ولكن عليك أن تحرص على أن تبادر إلى فعل الخير وأن تبادر إلى ترك المنكر. كونك مقصر ورأيت شخص على منكر، فإن أنكرت عليه فإنك يكون عندك الآن تقصير واحد، وهو أنك تأتي المنكر في نفسك. لكن إذا كنت تأتي المنكر في نفسك ولا تنكر المنكر على غيرك، جمعت كم سيئة؟ جمعت سيئتين: سيئة فعلك للمنكر، وسيئة تركك إنكار المنكر مع قدرتك عليه. واحد من الأدباء يقول: ولو لم يعظ في الناس من كان عاصيا، فمن يعظ العاصين بعد محمد؟ إذا كان نقول ما حد يأمر بالمعروف ولا ينعم منكر إلا واحد صافي مصفى من الذنوب، إذا معنى ذلك لن يؤمر بالمعروف ولن ينكر عن منكر. هذا سائل يقول: هل ينكر المنكر عبر القنوات الفضائية بالنسبة لولي الأمر؟ لابد في إنكار المنكر والأمر بالمعروف أن يكون على مقتضى الشرع، لابد أن يكون على مقتضى الشرع. وتقدم أنه لابد من للآمر بالمعروف والنهي عن المنكر من العلم. الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر يلزم أن يكون عالما بما يأمر وعالما بما ينهى، وعالما أيضا بحدود الشرع في هذا الأمر وفي هذا النهي. فحينما يكون المنكر متعلق بالسلطان، منكر من قبل ولي الأمر، فهذا له طريقة شرعية في النصيحة وفي الإنكار، تقوم على الإنكار السري ليس على الإنكار العلني. وفي الحديث: من كانت عنده نصيحة لذي سلطان فلا يبدها علانية، فلا يبدها علانية. وفي الصحيح عن أسامة بن زيد أنه لما طلب منها أن يدخل على عثمان وينكر عليه بعض الأمور، قال: إني لو كلم فيما بيني وبينه، إني لو كلم فيما بيني وبينه. فالصحابة رضوان الله عليهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، لكن يلتزمون بالطريقة الشرعية، يلتزمون بالطريقة الشرعية في تعاملهم مع منكرات ولاة أمور المسلمين. لأن الإنكار العلني على ولي الأمر أولا في مخالفة للسنة النبوية، مخالفة لهدي السلف الصالح، أيضا يترتب عليه من الشرور والفساد أعظم من ذلك المنكر، فإن هذا وسيلة إلى إغار الصدور وإغار القلوب على ولاة أمورها. وإذا أبغضت الرعية ولاة الأمر وحقدت عليه وامتلأت قلوبها بغضا له شنآنا له، أدى ذلك إلى انفلات الأمور وإلى الخروج عليه بالسلاح وإلى ذهاب الأمن وتفرق الكلمة وضياع أمر الدين وأمر الدنيا. هذا سائل يقول: أنا في بلادي أنا في بلد يكثر فيه التيجانية والقبوريون، وإذا رجعنا إليهم يقولون نحن وهابيون وبدلنا أو كلمة نحو ذلك، فما هو الطريق الأمثل في إنكار المنكر الذي هم فيه من البدع مع أنهم أقرباؤنا وآباؤنا؟ الواجب عليكم أن تقوموا بما أمركم الله عز وجل به من الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولكن بالأسلوب الحسن كما أمر الله سبحانه وتعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فالجاهل الذي وقع في هذا الخلل بسبب الجهل هذا تعلمه، هذا تعلمه. واحد ما عنده المشكلة، عنده مشكلة جهل، يظن أنه هذا هو الدين الصح، يظن أن هذه العقيدة الصحيحة، يظن أن هذه العبادة الصحيحة، ولو عرف أن الحق في خلاف ما هو عليه لا بادر إليه، فهذا عنده مشكلة الجهل. وشفاه التعليم: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة، يعني بالتعليم، بالتعليم علمه، قال الله قال الرسول، بين له الحق في هذا البلد. أحيانا يكون هذا الخلل ناتج عن هوى، يكون ناتج عن هوى، هو عارف الحق ولكن له مصلحة دنيوية، مثلا يكون شيخ طريقة، شيخ القرية وكذا، فينال من جراء هذه الطريقة البدعية، ينال مثلا جاه ومكانة عند الناس، أو ينال أموال، أو ينال كذا وكذا من الحظوظ الدنيوية. فهذا تعظه، هذا تعظه، تخوف بالله، تذكره باليوم الآخر، تذكره بفناء الدنيا وزوالها وانتقاله إلى دار الجزاء والحساب. فهذا كما قلت يحتاج إلى ما يوقظ قلبه ويحيي بإذن الله سبحانه وتعالى. إذا كانت المسألة مسألة شبهات علقت به، فهذا يحتاج إلى مجادلة وإلى محاجة، وعليك أن تسلك في هذا الباب مسلك الإقناع بالحجج الشرعية، بالحجج العقلية التي تقرب لهم وإلى أفهامهم الحق إن شاء الله، وتزيل عنهم هذه الشبهات. فنوصيكم بالتسلح بسلاح العلم، نوصيكم بالتسلح بسلاح العلم قدر الاستطاعة. فما دمتم في هذه البلاد، بلاد العلم وأهله، فاحرصوا على التلقي عنهم والأخذ على أيدي علماء أهل السنة والتزود قدر الاستطاعة في هذا الباب. ثم بعد ذلك أيضا اقرأوا في كتب الردود التي كتبها علماء أهل السنة والجماعة، الردود على الصوفية، الردود على القبورية، الردود على أصحاب هذه الفرق، الردود على النصارى. اقرأوا في هذه الكتب وتعلموا كيف يبينون الحجاج وكيف يبطلون الشبهات، حتى يكون عندكم إن شاء الله في هذا الباب خبرة تعينكم بإذن الله عز وجل على مواجهة أمثال هؤلاء. ويقول: معنهم أقرباؤنا وآباؤنا، حتى وإن كان أباك، حتى وإن كان عمك أو خالك، هؤلاء أولى الناس ببر وأولى الناس بحرص. الله عز وجل يقول: وأنذر عشيرتك الأقربين، تبدأ بهم ولكن تحرص غاية الحرص على اتخاذ الأسلوب الأمثل، الأسلوب المناسب، الأسلوب الحسن، التزم الهدوء والأناة والرفق قدر الاستطاعة. وأيضا أنبهكم على جانب مهم، وهو جانب حسن الخلق، حسن الخلق. فكونك بار بوالديك، واصل لرحمك، محسن إلى أهل قريتك، تقدم لهم المعروف، تبذل لهم الخير، تعود المريض، تساعد الفقير وتشفع لهذا، هذا إن شاء الله مما يساعدك على تقبل الناس لدعوتك، لأن جانب الخلق جانب عظيم جدا. ليس المعنى أنك تداهن في دين الله، لا، ولكن خالقهم بالخلق الحسن. وهذه أمثلة ذكرتها لك: عيادة مريض، صلة رحم، البر بالوالدين، قضاء الحاجات حسب استطاعتك، بذل جاهك لمن يقبل منك الشفاعة ونحو ذلك. هذه أمور بإذن الله تجعلكم محل ثقة عند هؤلاء القوم، وتجعل كلامكم إن شاء الله قبول، وتجعل له نفع وأثر طيب ومبارك. والله عز وجل قد وصف نبيه فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. وقال الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. خلاص. طيب نكتب هذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.